أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به. وأسروا قولكم أو اجهروا به. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإليه النشور. وإليه النشور. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وأسروا قولكم. أيها أخفوا قولكم أيها المشركون. في الدين، يعني في دين الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون كلاما سيئا عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسروا قولكم أو اجهروا به فهما عند الله سواء. لماذا؟ إنه سبحانه عليم بما تضمره الصدور، فكيف تخفى عليه أقوالكم وأعمالكم؟ ألا يعلم سبحانه وتعالى وهو الخالق خلقه وشؤونهم؟ ألا يعلم من خلق؟ استفهام، تعجب والإنكار. خلق الإنسان، كيف لا يعلم ما في قلبه؟ وهو اللطيف بعباده سبحانه، الخبير بهم وبأعمالهم. وهو الله وحده الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني سهلة ممهدة للاستقرار عليها. فامشوا في مناكبها، يعني في نواحيها وجوانبها. وكلوا من رزق الله الذي يخرجه لكم منها، أي من الأرض. وإليه وحده البعث من قبوركم للحساب والجزاء. قال العلماء: وفي الآية إيماء، يعني إشارة إلى طلب الرزق والمكاسب. الآية فيها حث على طلب الرزق والسعي والعمل. فامشوا، تحرك، قم، لا تقعد في بيتك. وفيها، أي في الآية، دلالة على وحدانية الله وقدرته. وفيها تذكير بنعمه على خلقه. وفيها تحذير من الركون، أي الميل إلى الدنيا، فهي فانية. ولذلك بعد أن أمرك الله أن تسعى وأن تتكسب وأن تتنعم بالطيبات، تذكر يوم القيامة وإليه النشور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والله تعالى أعلم.